السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري ودي قناة الراوي. طيب، هي الحلقة بتاعت النهاردة قصيرة وده لسبب وجيه هعرضه على حضراتكم. أثناء فرز القصص والتجارب اللي حضراتكم بتبعتوها اكتشفت حاجة سيئة جدا، ألا وهي أن الناس بدأت تستغل وضع يوم الاثنين والقصص والحكاوى الحقيقية اللي بتتعرض يوم الاثنين في أنها تبعت قصص مؤلفة من تأليفها وتقول أنها حقيقية. طيب الكلام ده بيبان إزاي؟ مش كل الناس بتعرف تكتب، مش كل الناس بتعرف تحكي الحاجات اللي حصلت لها، فبالتالي بيبان جدا مين اللي بيحكي حاجة ممكن تكون حصلت معاه فعلا وعانى منها أو بشكل أو بآخر شهد على وجودها، وبين شخص تاني بيختلق أحداث علشان يشد الانتباه. على الرغم من أني بطلت أقول أسامي الناس اللي بتبعت القصص، ولكن الناس مستمرة في إرسال القصص لدرجة أن في ناس بعد ما بعتت التجربة أو الموقف بتاعهم ونزعته واتنشر في القناة ابتدوا يبعتوا رسائل تاني على أساس أن دي حاجات جديدة حصلت معاهم قريب، وده واضح جدا انه تأليف، لانه مقارنة باللي بعتوه قبل كده فده تأليف خالص، تأليف من اللي بنسمعه هنا في القناة او ممكن نكون بنسمعه في قنوات تانية. فياريت يا جماعة نكون واعيين احنا بنعمل ايه وبنبعت ايه، لان انا فتحت الفقرة بتاعت يوم الاثنين دي علشان نساعد بيها بعض الناس اللي مش لاقي حد يساعدهم، وفي نفس الوقت نبعد شوية عن القصص المؤلفة والتأليف اللي جايز مش كل الناس بتحبه. لكن اكيد مش علشان نستغل اداة زي دي في اننا نضحك على الناس ونقول ان دي قصة حقيقية وهي ما حصلتش. فبس ده اللي انا حابب اقوله، وحابب اقول كمان ان انا مش هعمل قصص حقيقيه تاني الا لو كانت القصص الحقيقيه دي حرفيا حقيقيه، مش مجرد تاليف او مش مجرد استغلال من بعض الناس انها تحكي حاجات ما حصلتش. بس كده يلا بينا نبدا. السلام عليكم، عامل ايه يا خيري؟ والله انا مكسوف وانا جاي احكي لك اللي هحكيه ده، لاني لحد دلوقتي مش عارف ازاي الموضوع ده ما اتحكاش او ما حدش جاب سيرته. بس عموما انا مش جاي اعمل فيها البطل اللي ما جاش منه اتنين وافضح نفسي واقولك انا مين واللي حصل ده حصل فين، علشان انا مش مستغني عن عمري. المهم من غير رغي كتير، انا اسمي رضا، شغال في الهيئة العامة للنقل، من سكان قرية كده في محافظة ما في مصر لا هقول اسمها ولا حتى هلمح من بعيد علشان هي معروفة قوي. المهم انا جاي احكي لك حاجة حصلت من يجي 14 سنة. هتقولي ليه جاي تحكي حاجة حصلت من زمان كده؟ هقولك لأنها موجودة لحد دلوقتي، حكاية علي وعصام. مين علي وعصام؟ دول شابين إخوات عندنا في القرية، شباب كده من اللي هم تشوفهم وتتمنى يكونوا عيالك، شباب من اللي تبصلهم تفرح كده وتلاقي نفسك مبسوط من صغرهم، هم أدب وأخلاق وتفوق في الدراسة ومجاميع عالية ما شاء الله، والعين دايما عليهم وبينضرب بيهم المثل في كل حاجة حلوة. المهم تعدي الأيام وعلي وعصام يكبروا ويسافروا ويكملوا علامهم برا المحافظة كلها. التعليم هنا ما كانش قد كده وقتها، بقوا يجوا كل فترة أجازة كام يوم ويرجعوا تاني لحد ما خلصوا علام وتخرجوا، وبسم الله ما شاء الله اشتغلوا في التو واللحظة زي ما بيقولوا، وفات يجي أكتر من 5 سنين لحس ولا خبر عنهم. نسمع كل فين وفين كده أنهم شغالين في شركة كبيرة لها فروع برا مصر وهم دلوقتي قاعدين برا، وشوية نسمع انهم رجعوا بس قاعدين في مصر القاهرة يعني، لحد ما في مرة بصينا لقيناهم رجعوا فعلا. قالوا انهم راجعين يقعدوا مع ابوهم، كان ابوهم تعبان وكبر في السن، وقالوا هيقعدوا معاه ويستقروا هنا في البلد والشغل يبقوا يحولوه على مصر هناك. وطبعا مش عايز اقولك كانوا راجعين عاملين ازاي، عربيات ووجاهة القرية عمرها ما شافتها قبل كده. المهم علي وعصام قالوا ان هم جايين يشتروا حتة ارض علشان يبنوها بيت يقعدوا فيها مع ابوهم العيان، وما فاتش اسبوع على قعدتهم في البلد والاتنين ماتوا من غير خدش واحد، سكتة قلبية بقى موت عادية محدش يعرف، الاتنين في يوم واحد في ساعة واحدة، لدرجة ان ناس كتير من البلد ما صدقتش اصلا اللي حصل لهم. ابوهم حالته بقت تصعب على الكافر والبلد كلها حزنت، ياريت الموضوع كان وقف عند موتهم كان بقى هين، بس للأسف لا، بعد موتهم هما الاثنين جه المغسل علشان يقوم بعملية الغسل. الراجل خارج من قط الغسل وشه أصفار وما بينطقش. حتى أبويا سأله فيه إيه يا شيخ وحيد، ما ردش عليه، بصله في عينه خد بعضه ومشي. في القرية عندنا هنا التراب مش في نفس الجهة اللي فيها البيوت، يعني علشان نروح التراب بنركب حاجة كبيرة زي المعدية كده. تعدينا لناحية الشرق، شرق النيل. في يومها الجثتين اتكفنوا وتحطوا في الصناديق الخشب بتاعت الجامع اللي بيخرج فيها الميتين، وركبت الناس المعدية. أنا ما كنتش وسطهم ولا أبويا ركب، مع إنه كان موجود من أول الغسل، معرفش إيه اللي خلاه ما يطلعش الدفنة. وقفنا الجهة التانية والمعدية ابتدت تحمل الناس، ناس كتير بقى طالعين الدفنة، بقولك البلد كلها تعرفهم. فالمعدية كانت محملة يجي 200 نفر ويمكن أكتر. حملت من هنا وخرجت علشان ما تكملش كام متر في المية وتبتدي تميل وتنزل بكل اللي عليها في المية. صوات بقى وهرج ومرج، والمعدية مالت لحد ما بقت على سفها وكل اللي فيها وقعوا. طبعا فيهم اللي بيعرف يعوم واللي ما بيعرفش، واللي اتحدف له حبل يمسك فيه واللي ما تشافش أصلا. بس اللي كان شاغلنا أكتر الصندوقين علي وعصام. بعد حوالي نص ساعة خرج معظم الناس من المية، وللأسف في ناس ما خرجتش، حوالي 12 واحد ما خرجش، وده كان على كلام أبويا وقتها. لكن المصيبة الكبيرة إنهم طلعوا الصندوقين فاضيين، الجتتين ما طلعوش، يحاولوا يمين شمال يدوروا هنا وهناك، الشابين ملهمش أي أثر. بعدها بأقل من ساعة ابتدت تحصل دوامات في المية، الكل شافها، دوامات صغيرة وكبيرة. فين وفين على ما الوضع هدي والناس ارتضت بالأمر الواقع وإن علي وعصام المية بلعتهم، ابتدوا يمشوا. الكلام ده حصل من 14 سنة زي ما قلت، بس هقولك إنه لحد دلوقتي الدوامات دي لسه بنشوفها. المعدية اتغيرت بواحدة تانية أمتن، قال يعني الأولانية كان فيها عيب، ما احنا ما كناش متربيين عليها ومتعودين عليها كمان، بس ده اللي قالوه. راح الشابين يا ولدا، وانا متأكد ان اللي جرالهم جرالهم بسبب العين. العين ما فاتتهمش لا لما كانوا هنا وسطينا ولا لما مشوا وسابوا البلد. الف من كان يبص وينظر وشمعنا دول وولادي انا لأ. العين يا خيري بتقتل، ما تصدقش اللي يقولك الحسد ما بيموتش، الاعمار بيد الله طبعا، بس عيون الناس بتأذي وممكن تكون سبب في أذية توصل لموت. القصة اللي بعد كده بتقول: مساء الخير يا خيري. قصتي هي مجموعة من المواقف المتفرقة، وعلشان كده أعذرني أني مش عارف أسردها في قصة كاملة. أول موقف اتعرضت ليه كنت تقريبا في أولى أو تانية ابتدائي. كنت نايمة في أوضتي وأنا مش بحب الضلمة، فكنت بسيب باب الأوضة مفتوح، ولكن أمي كأي أم عادية لما بتلاقيني رحت في النوم بتقفل الباب. كنت نايمة بس قلقت وفتحت عيني، لقيت الدنيا ضلمة إلا من ضوء خفيف جدا جاي من برة. ما كنتش عارفة أتحرك، وحسيت إن في زي خيالات بتتحرك قدامي. قلبي كان عمال يدق بسرعة جدا، وكنت بحاول أنادي على ماما بس صوتي ما كانش بيطلع، كان يدوب همس. بعدها بشوية جسمي فك وطلعت جريت من الأوضة. الموقف التاني: كنت لما بنام في الأوضة بتاعتي بحس بحاجات غريبة، زي اني في مرة نمت الصبح، يعني حوالي الساعة 9 الصبح بعد ما والدتي نزلت الشغل، وانا تربست الباب عليا علشان محدش يعرف يدخل الأوضة الا لما انا افتح. نمت وكنت نايمة على بطني، وحسيت بحاجة زي ادم كبيرة ماشية على ظهري، كانت بتدوس على راسي وتروح وتيجي وتدوس عليا كذا مرة. انا كنت صحيت بس كنت مغمضة عيني من الرعب. في الاخر استجمعت نفسي وقمت نطيت، ما شفتش حاجة، وبرضو طلعت برا الأوضة بسرعة. وعلى النقيض تماما حصلت تجربة زي دي بالظبط، وكنت كمان مشغلة نور الأوضة. كنت نايمة وحسيت بحاجة رايحة جاية على حافة الكنبة اللي أنا نايمة عليها، لدرجة إن الشيء اللي ماشي ده زي ما يكون بيعمل احتكاك مع الكنبة، فكنت حاسة بحركته، كنت حاسة بحركته وهو ماشي. كنت خايفة جدا وكنت حاسة بكل ده. صحيت بس كنت راقدة على جنب اليمين، يعني مدية الشيء ده ظهري. حاولت اني اقوم بس ما كنتش عارفه، ممكن من الخوف، بس بعد كده حسيت بإيد ناعمة ودافية بتحس على خدي بالراحة. حسيت براحة كبيرة ونمت وما شفتش إيه الشيء ده، بس ما عرفش إلا حسيته إنه مش حاجة وحشة والله أعلم. ولما قمت كان الباب متربس زي ما هو، يعني ما حدش دخل عليا. كذا مرة أو بالتحديد مرتين أو ثلاثة كنت أحس إن أنا طايرة وأنا نايمة، أحس إن مفيش حاجة تحتي، بس ما كنتش بعرف أفتح عيني أبدا، ولما كنت بفتح كنت بصحى من النوم ولاقي كل حاجة زي ما هي. كذا مرة أحس كأن حد رفع المرتبة بتاعتي وكأني بدور بيها، بكون حاسة بده جدا، وكنت بفضل ماسكة بكل قوتي في الفرش وفي المخدة خايفة أني أقع، وبكون برضو مش عارفة أفتح عيني، مهما حاولت أفتحها ما بعرفش. ويختفي الشعور ده لما بدخل في حالة نوم عميقة وبعد كده بصحى ما لقيش أي حاجة، بس بلاقي الفرش متكرمش ومتبهدل من تمسك الشديد بيه. من المواقف بقى الصعبة نوعا ما، لأن كل المواقف دي حصلت وأنا في فترة ابتدائي، كنت نايمة في الشتاء وحسيت وأنا نايمة أن نومتي فيها شيء مش طبيعي. حاولت أفتح عيني لقيتني قاعدة مربعة في الأرض والبطانية ملفوفة حواليا وقاعدة قدام مراية الدولاب. صراحة أنا كنت مجهدة جدا وعايزة أنام وما كنتش عايزة أخوف نفسي، فقمت نمت عدل على الكنبة واتطمنت لأن والدتي كانت نايمة معايا في الأوضة مش لوحدي زي كل مرة بيحصل معايا فيها حاجة غريبة. كنت بحكي لأمي اللي بيحصل بس ما كانتش بتصدق، وبتقولي ده من القصص اللي انت بتسمعيها، وبتقولي ما أنا بنام في الأوضة ومش بحس بأي حاجة، بس أنا مش عندي مثلا مس أو حاجة، لأني كنت بسمع القرآن بشكل يومي تقريبا لأني كنت بحب أسمعه جدا، وفترة ابتدائي وإعدادي أكتر فترة كنت منتظمة فيها في الصلاة. بعد المواقف دي كلها اعتزلت النوم في الأوضة بصراحة وبقيت بنام في الصالة دايما. بس كان التفسير اللي عندي كالآتي، أنا أوضتي صغيرة جدا وهقولك ترتيب الأساس فيها عامل إزاي. في الناحية الشمال كان سرير وقدامه على طول كنبة بتتفرد للنوم، وقدامه يعني لازق فيه مراية التسريحة الكبيرة، وطبعا أنا بنام على الكنبة قدام المراية ورجلي بتكون ناحيتها، وعلى اليمين دولاب جنب الباب بطول الحيطة، وكان فيه مرايتين يعني مراية في أوله ومراية في آخره، وده كان قدام الكنبة بتاعتي، فعلى ما أعتقد كل ده كان بسبب نومي قدامها، بس برضو الله أعلم. من ساعة ما خرجت من الأوضة والموضوع نوعا ما قل كتير، إلا إن الجاثوم كان بيجيلي كتير في الأول، بعد كده بقى من فترة الأخرى. آخر موقف حصلي كان من حوالي سنة وكنت نايمة في الصالة، كنت نايمة على الركنة على جنب اليمين ولزق ظهري في ظهر الركنة، يعني مش سايبة مسافة ورايا. رحت في النوم بس كنت حاسة في نومي بحد بيزقني لقدام، حاجة بتزقني وأنا نايمة. كنت نايمة ومش عارفة أقوم لدرجة إني حلمت إني بقع من كتر الشيء اللي كان ورايا مكان بيزقني. صحيت وأنا مخضوضة بس ما كنتش قادرة أتحرك من النوم اللي كان عندي، ولما فتحت عيني الإحساس إن حد بيزقني وقف. غمضت عيني تاني حسيت بنفس الإحساس تاني، ولدرجة إني حسيت إن الحلم هيتعاد، فقمت مخضوضة وقعدت وقمت فتحت النور وشغلت قرآن. نسيت أذكر إن نفس المكان اللي كان الشيء بيزقني منه فضلت فترة مش قصيرة أحس إن في حد أو إيد محطوطة على ظهري، وبكون وقتها صاحية مش نايمة، وكنت بحس فيها بألم وساعات تنميل أو حاجة أشبه بالحركة العصبية، يعني كنت ساعات من العصبية مثلا ألاقي إيدي أو عيني مثلا زي ما يكون بيجيلها رعشة متتالية، مش عارفة أوصف بالظبط اللي كان بيحصل، بس نفس الإحساس ده كنت بحسه في ظهري بعد موقفي مع الشيء ده. وبس كده، شكرا جدا. القصة اللي بعد كده قصة حقيقية حدثت بالفعل من وقت طويل، ودي مش من رسائل المستمعين علشان زي ما قلنا مش كل الرسائل ينفع تتذاع، دي قصة حقيقية حصلت في إحدى محافظات مصر. القصة بدأت عند الراجل الطيب عم سيد وبنته سميحة وهم قاعدين مع خطيبها فتحي. لما قال عم سيد لفتحي إنه تأخر في خطوة الجواز وإنه طالما رايد البنت وعايزها يحاول يخلص إجراءات الجواز على طول، فرد فتحي وقال له يا ريت يا عمي، انا نفسي يوم منايا اتجوز سميحه النهارده قبل بكره، بس انت عارف انه ينقصني الشقه والخلوات دلوقتي بقت نار، وانا يا دوب موظف على قد حالي مش هقدر على ايجارات الشقه كل شهر. فرد عليه عم سيد وقال له لا لا تأجر ولا حاجة، انت ممكن تتجوز وتيجي تعيش معانا هنا. وأكدت سميحة كلام والدها وقالت ان والدتها ياما تحايلت على فتحي انهم يتجوزوا معاهم في الشقة لحد ما ربنا يكرم وبعدين يبقوا ياخدوا شقة ليهم لوحدهم. لكن فتحي كان رافض الموضوع ده تماما وقال انه حابب يكون له شقة مستقلة زي كل العرسان. فما كانش من عم سيد غير انه يقول له انه شقة في وضعه ده دلوقتي لموظف بسيط يعني صعب جدا. فرد عليه فتحي وقال له انه مش هيكون صعب خصوصا انه حاطط امل كبير في مشروع الشركة اللي هو بيشتغل فيها، واللي هيوفر لموظفين الشركة اللي ما عندهمش شقق مساكن وشقق يتملكوها ويقسطوا تمنها عليهم. والد سميحة اعجب بالفكرة جدا ووضح له فتحي انه الانتظار في الحالة دي افضل، يعني يستنوا سنة او سنة ونص على ما تكون المساكن دي جاهزة يقدروا يتجوزوا فيها. في الاول سميحة اعترضت على المدة، ولكن في النهاية هي ووالدها ارتضوا بالامر الواقع وقرروا انهم يستنوا كمان سنة ونص. وتمر الأيام ويستلم فتحي الشقة فعلا ويبتدي الكل يحضر للفرح، ولكن يحصل شيء غريب جدا. سميحة تختفي قبل الفرح بأربع أيام. فضلت الأسرة تبحث عن سميحة في كل مكان، وأخيرا يلاقوا سميحة جثة همدة مرمية في أرض فاضية. فسرعان ما بلغوا الشرطة وتوجهوا على هناك علشان يبتدي التحقيق في القضية. التحقيق اللي بين انها ماتت عن طريق الخنق، لسانها مدلدل وعينيها جحظة البرة، والصيغة او الذهب اللي كانت لابساه كله اختفى، مما يدل على ان الجريمة وقعت من اجل السرقة، وده اللي خلى السلطات تتحرك بسرعة ويستعجلوا تقرير الصفة التشريحية علشان يعرفوا اللي حصل بالظبط. واللي وصلوا له ان قبل وفاتها تم الاعتداء عليها. لما بدأت التحقيقات قال عم سيد والد سميحة وهو منهار انه مش هيسيب اللي قتلت بنته. وهنا كان السؤال، هو انت يا حاج سيد بتشير ان اللي قتل بنتك واحدة ست؟ فرد وقال ايوة واحدة ست، وعملت موضوع الصيغة اللي اتسرقت ده علشان يبان ان اللي عمل كده حرامي، لكن وديني لا تتجاب وقطع من جسمها نساير وارميها لكلاب الشارع. فرد عليه وكيل النيابة وقال له مستحيل تكون مرتكبة الجريمة واحدة ست، لأنه المجني عليها تم اغتصابها قبل القتل. فكان رد عم سيد أنه أكيد أجرت حد هو اللي قتل واغتصب. طب ومين الست دي يا عم سيد؟ قال تبقى الست شلبية المحلاوي، بيعت خضار في السوق. طب وإيه اللي خليها ترتكب الجريمة يا عم سيد؟ فرد وقال عايزة تحرق قلبي زي ما حرقت قلبها. نفهم من كده يا عم سيد أنه في مشاكل ما بينكم؟ فقال عم سيد لأ، المشاكل ما كانتش من ناحيته هو، لكن من ناحيتها هي آه. ولما حكى عم سيد بداية الموضوع قال من كام شهر جات لي المحل وقعدت تلمح لي بمشاعرها ناحيتي، وأنا ما انكرش إنه كان بيشديني شيء ليها وإني ممكن أكون بكن لها مشاعر، بس أكتر من كده لأ ما كانش فيه. ولما قلت لها ده قالت لي طالما كده ليه ما تتجوزنيش عم سيد؟ فرديت عليها وقلت لها إني لا يمكن أتجوز، أنا راجل مراتي ست طيبة ومخلصة وبتخدمني بعنيها. فقالت لي ما أنا كمان هخدمك بعناية ويمكن أكتر علشان أنا بحبك يا سيد. قلت لها يا ستي وأنا كمان بحبك بس زي أختي، وضحكت. فقالت لي إن نفسها في سند وظهر ليها. قلت لها يا ستي ما أنت ابنك مبروك عدى 20 سنة، اعتبري الظهر والسند اللي تتسندي عليه. قالت لي هو مبروك بقى فضيلي؟ ما هو بيحضر للمشروع بتاعه وهيتجوز. قلت لها ما هو المشروع اللي ابنك بيحضر له ده تنسيه خالص، لانه لا في مشروع ولا نيله. قالت لي ازاي بس، ده سالف منك 3000 جنيه علشان المشروع. قلت لها وانا سلفته الفلوس علشان خاطرك، انما في الحقيقه ابنك لا بيحضر لا مشروع ولا حاجه، ولا بيجاهد انه يتجوز زي ما انت ما بتقولي. ابنك بيجاهد في المخدرات ولعب القمار، واكيد انت عارفه ده وبتستعبط يا شلبيه. قعدت تدحلب وتهرب لحد ما قلت لها انت اكيد جايالي وبتقوليلي كلام حلو من وقت ما جيتي علشان تحطيني في عبك وعلشان اوافق اتجوزك على مراتي. بقولك يا ست انت موضوع الجواز ده تشيليه من دماغك خالص، والفلوس اللي ابنك اخدها هيردها امتى؟ قعدت تتوه في الكلام لحد ما قلت لها اسمعي، فهمي انه يرد الفلوس اللي عليه والا هقدم الشيكات اللي ادهالي واللي بدون رصيد للنيابة، ولو ما دفعش هيدخل السجن. قعدت تعيط وتقول لي بقى انت عايز تدخل ابني السجن، قلت لها الصنف ده لازم يدخل السجن. اترجتني اشيل فكرة الشيكات دي من دماغي، فقلت لها لا مش هشيلها، واعملي حسابك انه في خلال شهر لو ما جاش يرد المبلغ انا هسجنه. قالت لي عايز تحرق قلبي على ابني؟ قلت لها اه هحرق قلبك عليه، علشان ده خسيس ما يستاهلش الامانة اللي امنته عليها، فلوسي. قالت لي وقتها جملة بترن في وداني لحد دلوقتي، وانا كمان هحرق قلبك. وكيل النيابة سأل عم سيد إذا كان فعلا قدم الشيكات للنيابة، فقال له أيوة قدمت الشيكات ومبروك ابنها اتسجن وحرقت قلبها، فهي كمان حرقت قلبي وقتلت بنتي. وباستدعاء شلبية المحلاوي واستجوابها أنكرت كل حاجة، أنكرت إنها قتلت أو استأجرت حد يقتل ويغتصب. قالت إنها منين هتجيب فلوس علشان تأجر بلطجي يغتصب أو يقتل، وإنه لو كان معاها فلوس كانت اديتها لسيد علشان ما يحبسش مبروك ابنها. فقال وكيل النيابة ان كل حاجة هتبان بمجرد ما يوصلوا المحل الذهب اللي اتباع فيه صيغة المجني عليها. بعد ايام تم الافراج عن شلبية المحلاوي لعدم اكتفاء الادلة المادية ضدها، زائد انه كمان ضعف جسمها بينفي من عليها جريمة خنق المجني عليها اللي كانت بدورها قوية جسمانيا، وكمان اتضح انها كانت بتلعب رياضة. واتجهت النيابة لعدة طرق تانية، منها انهم يستكشفوا البلطجية اللي في المنطقة ويعرفوهم واحد واحد ويشوفوا اذا كان بيجمعهم حاجة مع المجني عليها. وبعد ايام اتقدم للنيابة شخص اراد انه يدلي باقواله للنيابة من غير ما حد يطلب وجوده، حافظ سيد الفقي، بيع جرايد وسجاير في كشك صغير في المنطقة اللي سكن فيها سميحة المجني عليها، وقال انه جاي يدل على اللي قتل سميحة. مين اللي قتل سميحة يا حافظ؟ فقال قبل شهر من مقتل سميحة جات له الكشك زي العادة وطلبت منه جورنال الأهرام وعلبة السجاير بتاعة أبوها. ساعتها وهي واقفة بتتكلم معاه دخل علينا مجدي المنياوي ميكانيكي عربيات في الحتة. سألته عايز جورنال إيه؟ قال لي لا أنا مش عاوز جورنال، أنا عاوز أقول كلمتين لسميحة. وقال لها إنه كان طالب منها تحدد معاد مع أبوها علشان مجدي يجي يقابله. فقالت له ده حقيقي، أنت طلبت أحدد لك معاد مع بابا وأنا محددتش ومش هحدد لأن أنا مخطوبة لغيرك يا مجدي. فقال لها إنه عايز مصلحتها علشان بيحبها، وقعد يلقح بالكلام على فتحي خطيبها ويقول لها ده حتة موظف صغير، ومن ده بقى كتير تريقة عليه وعلى مرتبه الصغير، وعرض عليها الجواز وهم واقفين، وقال لها إنه ميكانيكي قد الدنيا وبيقبض مرتب يكفيها وزيادة. قعدت تقوله إنها مستحيل تتجوزه وإنها بتحب فتحي، وكمان تقول له يبعد عن سكتها ويشيلها من دماغه خالص ويتمنى لها السعادة مع الشخص اللي هي اختارته. قال لها يعني انت مصممة تعملي اللي بتعمليه ده وتقتليني بجوازك من الشخص ده؟ قالت له اه مصممة وهتجوزه يا مجدي. قال لها بعضمة لسانه يبقى انا كمان هقتلك. قالها لها وقعد يبرق لها وكأنه هيقتلها فعلا. مشي حافظ من النيابة وتم استدعاء مجدي المنياوي على انه متهم رئيسي بشهادة حافظ عليه في سرايا النيابة. وحضر مجدي فعلا، وقبل ما يتسأل كان مفحوم من العياط، ولما تسأل قال انه بيعيط علشان اللي جرى لسميحة، وتوجهت له تهمة القتل والاغتصاب. فأنكر فورا وقال انه لا يمكن يقتل سميحة او يمسها بسوء لانه بيحبها، وفضل مصمم على الانكار وانه كمان عايز ينتقم من اللي قتلها. الصعب في الموضوع انه برضه ما كانش فيه اي دليل مادي على مقتل مجدي لسميحة، وده اللي دفع وكيل النيابة يتعمق اكتر في التحقيقات، وقدروا يوصلوا لتفصيلة ضيقة جدا تخص الجاني، واقترحوا في التحقيقات ان الجاني ممكن يكون. قبل ما نقول مين الجاني وقفوا القصة وانزلوا اكتبوا تحت في الكومنتس وقولوا مين ممكن يكون هو الجاني في الجريمة دي، واللي زي ما ذكرنا هي قصة حقيقية حدثت بالفعل في احدى محافظات مصر. اللي اقترحوا انه ممكن يكون الجاني هو خطيبها فتحي، واللي خلاهم يقترحوا كده هو اخت سميحة الصغيرة اللي تلاحظ انها كل ما بتشوف فتحي بتصرخ، فتسألت ليه كل ما بتشوفه بتصرخ، وقالت انه اخد سميحة اختها وركبوا تاكسي، ولما راحت علشان تركب معاهم ضربها وقال لها تمشي. وهنا ظهر انه مصمم ياخد المجني عليها لوحدها. وكافتراض هو ليه ممكن يعمل كده، تبين انه دافع الجريمة ممكن يكون علشان يتجوز عشيقته اللي التحريات أثبتت علاقته بيها وإنها سيدة أكبر منه في السن. وأصدر أمر بالقبض عليه وتفتيش مسكنه، تحسبا أنهم لو لقوا الصيغة بتاعت المجني عليها يبقى كده القضية اتقفلت. وفعلا بعد القبض عليه وتفتيش بيته تم العثور على ذهب وصيغة المجني عليها، وباستجواب الجاني فتحي محمود اعترف أنه هو اللي قتلها، وكان المبرر لجريمته البشعة أنه كان هيتفضح عند عيلتها بعد ما تتفسخ الخطوبة لما يتعرف أنه اغتصبها، وأنه طمع في الصيغة لأنه موظف بسيط على قد حاله، ولكن ده ما كانش مبرر أو حجة كافية علشان تنجيه من حبل المشنقة، وتحكم على فتحي محمود عبد الستار بالإعدام شنقا. بكده تكون خلصت القصص الحقيقية. معادنا الخميس القادم إن شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم إشعار كل ما ننزل قصة جديدة. وبس كده، تصبحوا على خير.